بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس اتحاد الصحفيين الكوري، أُكد الاجتماع الختامي التذكاري في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 18/3 بحضور كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والكوادر في اللجنة المركزية لاتحاد الصحفيين الكوري وأجهزة الصحافة والإعلام والصحفيين ورجال الكلام. طلع فيه كيم جي نام رسالة التحنية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري إلى كوادر اتحاد الصحفيين الكوري وجميع أعضائه. ذكرت اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري في رسالة التحنية أن اتحاد الصحفيين الكوري هو منظمة ثورية مستقلة للصحفيين ولدت وترعرعت بفضل الفكرة البارزة الخاصة بإلاء الأهمية للريشة والإعلام لدى الزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وقيادتهما الحكيمة، ومنظمة تربية فكرية مقتدرة تقود الصحفيين ورجال الكلام حتى يدافعوا عن الحزب والزعيم بريشة والميكروفون ويدعموهما بالكفاءة. ثم قالت إن اتحاد الصحفيين الكوري ساهم مساهمة إيجابية خلال 70 سنة الماضية في تقوية صفوف الصحفيين ورجال الكلام كالكيان النقي من الفكرة والإيمان وتوطيد الموقع الفكري لحزبنا في صلابة، وذلك دعما بإخلاص فكرة الزعيمان الأديمان وحزبنا المبتكرة الخاصة بإعلاء الأهمية للريشة والإعلام وقيادتهما، هما اللذان عززا دور ريشة مع السلاح في الثورة والبناء. كتم إليه تقرير وطلعته خطابات.